نعم، استحالة شيخ عبد الرحمن. من معك سائل يا شيخ؟ ها؟ معك سائل؟ سائل؟ اي نعم. مسلم؟ اي نعم مسلم. اين السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله. سلمت يا شيخ الأول. الله أعلم، هل سمعت سلامي؟ لا والله يا شيخ. فإذا ما سلمت أظن أنك ما سمعت سلام يا شيخ، أو أنك ما أسمعته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو سؤاله؟ نعم، رجل طلق زوجته طلقة واحدة، قال أنت طالق، وذهبت إلى بيت أهلها ومكثت حوالي سنة واحدة، والآن الرجل يريد أن يسترجع زوجته، كيف يا شيخ؟ وضح سؤالك الله يهديك. يريد أن يعيد زوجته، بقول لك ده ذلك، لكن ليس هذا سؤالك. ما هو سؤالك؟ سؤالي رجل طلق زوجته. لا تعيد السؤال، وضح سؤالك. رجل طلق زوجته طلقة واحدة ويريد أن يسترجعها، ومكثت حوالي بيت أهلها سنة واحدة، وقلت لك له ذلك، يعني يحلها؟ نعم، بدون عقد يا شيخ ولا لازم عقد شهود يعني؟ قلت شلون سؤالك ناقص؟ الله يهديك. نعم يا شيخ. لابد من عقد ومهر جديد. نعم، مهر جديد. أيوة، مهر جديد وعقد جديد، كما لو لم يتزوجها مطلقا. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك، والسلام عليكم.